فاحمدوا الله أن استعملتم، لكن ومن باب التطور ابحثوا عن هؤلاء وحاولوا أن تحركوا فيهم هذه الأشياء المخفية لتظهروها، أو بعبارة اكتشفوهم، اكتشفوهم، اكتشفوا أناسا ربما يخدموكم. يعني ونسأل الله تعالى لنا ولكم مزيدا من التوفيق والسداد والرقي والإخلاص والصدق، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن لا يجعل يعني حظنا من هذه الدنيا هو ثناء الناس علينا، إنما نريد الثناء من الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم عبد الرحمن الصاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.